يقول الشيخ زكريا رحمه الله: الثالث من أقسام التحمل الإجازة، وهي تقال لغة للعبور والإباحة، فيقال جست بكذا أو جست كذا يعني عبرت وتجاوزت، ويقال أجسته يعني أبحت له. قال: والاصطلاحا يعني تعريف الإجازة في اصطلاح المحدثين الإذن في الرواية. ولذلك يرى أهل العلم الإجازة هل هي تحديث على الإجمال أو هي وكالة وتوكيل. قال: ثم الإجازة تلي السماع، يعني تأتي تلي السماع في المرتبة الثانية عرضا، لأنه عندنا السماع إما أن يكون تحديثا وهو أعلى المراتب وأولها، وإما أن يكون عرضا وهو القراءة، ثم يأتي من بعدهما الإجازة. تلي السماع عرضا فهي أرفع منها على المعتمد، يعني أن العرض أعلى من الإجازة على ما اعتمده المحدثون، لأنه أبعد عن التصحيف والتحريف، لأن بالعرض يبعد الإنسان عن التصحيف والتحريف، لكن في الإجازة إذا لم يكن متقنا عارفا قارئا فإنه كثيرا ما يقع في التصحيف وفي التحريف. والتصحيف والتحريف لفظان يستخدمان، فإن كان التغيير في رسم الكلمة أو في شكل الكلمة فيسمى بالتصحيف، وإن كان التغيير في نقط الكلمة إعجامها وإهمالها فيسمى بالتحريف، وقيل عكسه، يعني وقيل إن الإجازة أعلى من العرض لأنها أبعد من الكذب والرياء والعجب، وقيل هما سواء. ويكفينا أن يصدر الأقوال بكلمة قيل مما يدل على أنه قول مرجوح. قال: وقد تنوعت يعني الإجازة لتسعة أنواع، يعني حصرها أهل العلم في تسعة أنواع، مع أنها متفاوتة، أي الإجازة فيما بينها هذه الأنواع التسعة ليس سواء، بعضها أقوى من بعض، وبعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، وبعضها أضعف من بعض، مع أنها متفاوتة أيضا كما سيأتي. ثم بدأ يتكلم عن أنواع الإجازة، قال: أرفعها بحيث لا مناولة معها، أي أرفع أنواع الإجازة الإجازة المجردة عن المناولة. لكن السؤال: لو قرن بين الإجازة والمناولة فهل هي أعلى أو الإجازة المجردة أعلى؟ ظاهر كلامه أن الإجازة المجردة أعلى، لكن ظاهر والله أعلم أن الإجازة المقرونة بالمناولة أعلى، لأنها تجمع بين أسلوبين ووجهين وطريقين من طرق التحمل، فإن المناولة أحد طرق التحمل والإجازة أحد طرق التحمل، فإذا جمع بينهما ما كان مجموعا في الظاهر أنه أقوى مما كان منفردا. قال: أرفعها بحيث لا مناولة معها، أي أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. هنا هو لم يقارن بين الإجازة والمناولة، أو بين الإجازة المقرونة بالمناولة وبين الإجازة المجردة، لأنه يريد أن يتكلم عن الإجازة فقط، الإجازة المجردة. هذه الإجازة المجردة أنواع متفاوتة، أعلاها ما سيذكره وهو إجازة معين في معين. ما أريد أن أشير إليه هنا وأن أؤكده أن الشيخ زكريا لا يريد أن يتكلم عن المقارنة بين الإجازة المجردة والإجازة المقرونة بالمناولة، لأن هذا ليس محل المقارنة، وإنما يريد أن يقول النوع الثالث من أنواع الإجازة الإجازة المجردة، وهي على 9 أقسام. أما الكلام على الإجازة المقرونة بالمناولة والإجازة المجردة عن المناولة فليس هذا موضع الكلام عنها، لأنه مما تقرر أن الإجازة المقرونة بالمناولة أرفع وأعلى من الإجازة المجردة، كما أشرت لأن في الإجازة المقرونة بالمناولة جمعا بين طريقين من طرق التحمل، وأما الإجازة المجردة ففيها اقتصار على طريق. قال: وهو أول أنواعها، تعيينه أي المحدث الكتاب المجاز به والشخص، أي تعيينه الشخص المجاز له، بقوله: أجزت لك أو لكم أو لفلان صحيح البخاري أو جميع هذه الكتب. أما غير المجردة من المناولة فسيأتي حكمها. قال: وبعضهم كما قال القاضي عياض حكى اتفاقهم أي العلماء على جواز ذا النوع، يعني من الإجازة، وهو إجازة المعين في المعين. قال: وذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي الباجي، وهو أحد الذين شرحوا كتاب الإمام البخاري وأحد الذين شرحوا الموطأ، له في شرح الموطأ الكتاب المشهور المنتقى، وله أيضا شرح على صحيح الإمام البخاري. وذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي الباجي، قال: بالإسكان نسبة لباجة مدينة بالأندلس، إلى نفي الخلاف عن جواز الإجازة مطلقا عن التقييد بهذا النوع، يعني قال الإجازة مطلقا جائزة، لكن كثير من أهل العلم يجيزون بعض أنواعها ولا ويمنعون بعضها، فهذا الإطلاق هو الذي خطأه العلماء، خطأوا الباجي بسببه، وكان الأولى به رحمه الله أن يقول إن الإجازة إجازة المعين في المعين، هذه التي لا خلاف بين أهل العلم في جوازها. قال: وذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي الباجي بالإشكار نسبة لباجة مدينة بالأندلس، إلى نفي الخلاف عن جواز الإجازة مطلقا عن التقييد بهذا النوع، وهو غلط لما يأتي. قال أي الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، يعني حيث أطلق، والاختلاف إنما هو في العمل بها، والعمل بها فرع في الحقيقة عن جوازها، لأنها إذا لم تجوز لا يجوز العمل بها، والعمل بها قط أي فقط. قال: ورده أي ما قاله الباجي، بل صرح ببطلانه الشيخ يعني ابن الصلاح بأن قال مخففة من الثقيلة، أي بأنه للشافعي ومالك رحمهم الله قولان فيها، أي في الإجازة جوازا ومنعا، وهو ينقض ما قرره الباجي من أنه لا خلافة بين أهل العلم في جوازها. فما دام الإمام الشافعي والإمام مالك لهما قولان فإن أحد قولي الشافعي ومالك كاف في نقض هذه الشالبة الكلية التي ادعاها الإمام الباجي. وقال بالمنع يعني بمنع الإجازة جماعات من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وكل هذا فيه رد على الإمام الباجي. قال ورده أيضا بما لخصه الناظم بقوله ثم أو ثم، وبعض تابعي مذهبه أي الإمام الشافعي يعني رد الإجازة، وهؤلاء منهم قال وهو القاضي حسين وفي نسخة الحسين، وعرفه بأنه الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي، وكذا القاضي أبو الحسين الماوردي صاحب الحاوي به. وإذا كان هو صاحب كتاب الحاوي فهو لا شك ينسب ويقال فيه الماوردي، له كتاب الحاوي في الفقه فقه الشافعي، ويعد من أكبر المؤلفات في فقه الإمام الشافعي. به أي بالمنع قد قطع، فكل من الحسين الماوردي وغيره ممن ذكر من أتباع الإمام الشافعي قد قطع بمنع الإجازة، وفي ذلك رد على الإمام الباجي. وكذا غيرهما قال أي القاضيان كشعبة، قال بالصرف، شعبة اسم مشروع ممنوع من الصرف، لكن وزن البيت يقتضي صرفه فصرف للضرورة الشعرية، ولذلك قال كشعبة، قال بالصرف وعدمه، تارة يصرف وتارة لا يصرف. أو هنا في البيت الذي ذكره في قوله قالا كشعبة، ولو جازت إذن لا بطلت رحلة طلاب السنن. قال ورده الشيخ بأن للشافعي قولين فيها، ثم بعض تابعي مذهبه القاضي الحسيني منع وصاحب الحاوي به قد قطع. إذا نحن عندنا هنا لما قال إن القاضي الحسين هذا الذي عرفنا به هو المروزي المرورودي، وكذا القاضي أبو الحسين الماوردي، وكلاهما من أتباع الإمام الشافعي، كل منهم قال بمنع الإجازة. فالقاضي الحسين غير قاضي أبو الحسن الماوردي، وقد عرف القاضي أبو الحسن الماوردي بأنه قال أقضى القضاة علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي صاحب الحاوي والإقناع وأدب الدنيا والدين، كل هذه من مؤلفاته، وله أيضا كتاب في النبوات، وكان إماما في الفقه والأصول والتفسير، بصيرا بالعربية، واتهم بالاعتزال في بعض المسائل بحسب ما فهم عنه في تفسيره في موافقة المعتزلة. على كل حال هؤلاء كلهم قالوا بمنع الإجازة، وفي ذلك رد على الإمام الباجي. قال كشعبة بالصرف وعدمه كشعبة، قال والأول أولى، وابن المبارك أي ممن قال بالمنع وغيرهما. ثم يقول ولو جازت أي الإجازة إذن تكمل، كلمة إذن يعني يقول إن لا محل لها من الإعراب، لكن ذكرت من أجل تتمة البيت واستقامة نظم البيت. لو أن الإجازة، ماذا ما يريد أن يقوله؟ يقول لو أن الإجازة مأذون بها ويعمل الناس بها فإن هذا يؤدي إلى أن تبطل الرحلة في الحديث، ويكتفي الناس بأن يتراسلوا بالإجازات وتنقطع الرحلة في طلب الحديث. هذا معنى قوله ولو جازت أي الإجازة إذن لبطلت رحلة، قال بكسر الراء وضمها رحلة ورحلة أي انتقال طلاب السنن يعني طلاب الحديث من بلد إلى بلد لاستغنائهم بالإجازة يعني عن طلب الرحلة عنها. قال وجاء أيضا عن أبي الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد الأصبهاني مع أبي إسحاق إبراهيم الحربي إبطالها أي الإجازة كذلك. قال نسب إبطالها للسجي بكسر السين نسبة لسجستان على غير قياس، قال نسبة بكسر السين نسبة لسجستان يقال السجي، قال على غير قياس، والأصل إذا أردنا أن نقيسها نقول السجستاني لكن بعضهم يقول السجي، وهو الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي حيث حكاه عن جماعة وأقره وبالغ وأقره يعني أقر هذا الرأي وهو منع الإجازة، قال وبالغ جماعة في المنع منها حتى قال إمام الحرمين اللي هو عبد الملك ابن محمد الجويني إمام الحرمين قال ذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ولا يسوغ التعويل عليها عملا ورواية. هذا ما نقله عن المانعين للإجازة، ونلاحظ أنهم كثر وأنهم أئمة وعلماء، فمن ادعى أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الإجازة فقد أهمل أقوال هؤلاء العلماء. قال لكن على جوازها استقر عملهم يعني عمل المحدثين بعد أن رفع الخلاف أي المحدثين، وصار بعد الخلف إجماعا أو صار بعد الخلف إجماعا، ومعنى بعد الخلف يعني بعد الاختلاف، كأنه يريد أن يقول إن الخلاف قد زال بين أهل العلم في مسألة جواز الرواية بالإجازة واستقر العمل على مشروعيته. قال وصار بعد الخلف إجماعا أو كالإجماع بحيث لم يعرف في ذلك مخالف، ولما كان في العصور المتأخرة يعني يصعب معرفة الإجماع يقال هو كالإجماع حتى لا يكون القائل يعني متهما بأنه ادعى ما لا يمكن ادعاؤه وهو الإجماع، خصوصا وأن الإجماع من شرطه كما هو معروف اجتماع أو اتفاق مجتهد العصر، ومجتهد العصر قد يكون معروفين وقد يوجد منهم من لا يعرف، فعندئذ يحتاج إلى استقراء، وهذا الاستقراء قد يطعن فيه، ولذلك يقال هو كالإجماع بموت المخالفين. إذا مات المخالفون وقال غيرهم قولا لا يختلفوا فيه يقال هذا إجماع، لأن الإجماع هو إجماع أهل عصر، فإذا انقرض ذلك العصر ثم جاء من بعدهم عصر آخر ورأوا واتفقوا على أمر يقال انعقد الإجماع وزال الخلاف، وزال الإيش الخلاف الأول، هو صار أول إجماع عشان انتقض، ما دام خلاف فيه ما في إجماع، لكن متى اتفقوا صار الإجماع، ولا يشترط أن يكون الإجماع اتفاق أهل العصر الأول. وإنما اتفاق أهل عصر بعينه. قال: لكن على جوازها استقر عملهم أي المحدثين، وصار بعض الخلف إجماعا أو كالإجماع. قال الإمام أحمد وغيره: لو بطلت لضاع العلم، يعني لو بطلت الإجازة. قال السلفي: ومن منافعها أنه ليس كل طالب يقدر على الرحلة، ولذلك سهلت الإجازة أمر طلب الحديث. هو بعد التدوين هذا الذي ساعد أيضا على الإجازة، لأن الكتب أصبحت معروفة. وعندما يقول أجزت فلانا أن يروي مثلا صحيح البخاري، صحيح البخاري معروف، لكن لو لم يكن معروفا ويروى بالسند لصعب الإجازة فيه. قال: والأكثرون من العلماء قرى بضم الطاء أي جميعا قالوا به. وهذا التعبير دقيق، وهو قوله الأكثرون، حتى لا يدعى في ذلك إجماع ولا ينكر قول من رد. قالوا به أي بالجواز. وما مر عن الشافعي ومالك حمله الخطيب على الكراهة لا على التحريم والمنع، لما صح عنهما أنهما أجازاها. وربما قالوا بالمنع لبعض صورها، كما هو معروف أن للإجازة 8-9 أنواع، فقد يكون بعض الصور وبعض الأنواع جائزة وبعضها ممنوعة. ولذلك يحمل قول الشافعي ومالك على التنويع بدلا من أن يحمل على التضاد، فلا يقال إن لهما قولان ونحتاج إلى ترجيح أحد القولين، بل نقول إن الشافعي ومالك أجازا الإجازة في بعض صورها ومنعوها في بعض صورها. قال: وما مر عن الشافعي ومالك حمله الخطيب على الكراهة لما صح عنهما أنهما أجازاها، وكما أن المعتمد جواز الرواية بها، لأن بعض أهل العلم قالوا لا يجوز إيش العمل بها. كذا المعتمد أنه يجوز أن يروي بها، وقد مر بنا أن من أهل العلم من روى بها على 3 طبقات، ومنهم من روى بها على 5 طبقات. وكذا المعتمد وجوب العمل بالمروي بها، لأنه خبر متصل الرواية كالمسموع. وقيل، وهو قول بعض أهل الظاهر ومن تبعهم، لا يجب العمل به، يعني بالإجازة، كحكم الحديث المرسل، لأنهم يرون أن الإجازة هي إذن وليس اتصال سنده. والذي عليه الجمهور أن الإجازة رواية مجملة، فإذا فيها اتصال السند. وأما قياسها على المرسل فهذا غريب. ثم إنه غريب من أهل الظاهر الذين لا يقولون بالقياس، فكيف يقيسونها على المرسل؟ إذا كان أهل الظاهر لا يقولون بالقياس، فكيف يقولوا إن الإجازة كالمرسل؟ هم لو قالوا إنها منقطعة يعني كان أولى، إلا إذا أرادوا بالإرسال عموما الانقطاع. قال: ورده الخطيب، أي ورد على أهل الظاهر قولهم. وغيره، أي وغير الخطيب، أيضا رده، بأنه كيف يكون من يعرف عينه وأمانته وعدالته كمن لا يعرف؟ إذن هناك فرق بينهما. قال: والثاني لحذف الياء من أنواع الإجازة، الإجازة المجردة عن المناولة، أن يعين المحدث المجاز له دون المجاز، دون المجاز به، كقوله: أجزت لك جميع مسموعاتي أو مروياتي. وهو أي هذا النوع أيضا قبله جمهورهم، أي جمهور المحدثين وجمهور العلماء، رواية به وعملا بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإجازة. ولكن الخلف يعني الاختلاف في كل من قبول ذلك والعمل به يعني في النوع الثاني اقوى فيه اي في هذا النوع مما قد خلا اي مضى من الخلف فيما قبله. كأنه يريد ان يقول ان الاختلاف في النوع الثاني من انواع الاجازة اقوى من الاختلاف في النوع الاول. النوع الاول كان فيه اختلاف وقد قلنا ان الخلاف فيه قد انتهى على قول من قال وانه استقر. ولو اثبتنا هذا الخلاف فان هذا الخلاف ايضا يقوم في المسألة في النوع الثاني لان النوع الثاني اقل واضعف من النوع الاول. اذ النوع الثاني عين المجازة لكنه لم يعين عين المجاز له لكنه لم يعين المجاز يعني حدد الشخص الذي يعطيه الإجازة إلا أنه لم يحدد الروايات التي أجيزت له. فمن هنا كانت أضعف من الصورة الأولى التي فيها تحديد لكل من المجاز والمجاز له. ولهذا قال أي في هذا النوع مما قد خلا أي مضى من الخلف فيما قبله لعدم تعيين المجاز به وعلى قبوله يجب كما قال الخطيب على المجاز له الفحص عن أصول المجيز من جهة العدول الأثبات فما صح عنده من ذلك حدث به وما لم يصح لا ينبغي أن يحدث به حتى لا يكون في السند ضعف. وهذا الكلام الذي يذكره الشيخ زكريا هو في الحقيقة على سبيل التتمة وهو فرع من الكلام على الإجازة إجازة المعين في غير المعين. قال والثالث أي من أنواع الإجازة التعميم في المجازي له سواء عين المجاز به أو أطلق كقوله أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني الكتاب الفلاني أو مروياتي. فهذا إجازة غير المعين في المعين. عندنا نحن الصورة الثانية النوع الثاني من أنواع الإجازة إجازة المعين في غير المعين. والحالة الثالثة والصورة الثالثة هي إجازة غير المعين في إيه؟ في المعين. قال والثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له يعني عدم التعيين سواء عين المجاز به أو أطلق كقوله أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني الكتاب الفلانية. قوله الكتاب الفلانية فيه تعيين أو مروياتي أيضا فيها تعيين وقد مال إلى الجواز أي إلى جواز هذا النوع مطلقا أي سواء الموجود وقت الإجازة وبعدها قبل وفاة المجيز قيد بوصف خاص قبل وفاة المجيز قيد بوصف خاص. قوله من أدرك زماني يتحقق فيه من كان موجودا عند إطلاق الإجازة ويتحقق على من ولد بعد ذلك إلى قبل وفاة المجيز بلحظات إلى أن يموت. فمن ولد قبل وفاة المجيز يستحق يعني له الحق أن يروي بتلك الإجازة. ولذلك قال هنا قيد بوصف مخصوص وهو قوله المسلمين أو قوله من أدرك زماني. فلكن لو قال أجزت للناس أجزت للمسلمين أن يرووا ولم يحدد ذلك بزمنه فهذا يراه أهل العلم باطل لأنه يعطي الحق لمن يروي وإن لم يدركه. لكن عندما قيده بمن أدرك زماني حصر هذا الأمر بمن أدركه وبمن عاصره ولو لحظات. هذا معنى قوله وقد مال إلى الجواز أي إلى جواز هذا النوع مطلقا أي سواء الموجود وقت الإجازة وبعدها قبل وفاة المجيز قيد بوصف خاص كأهل الإقليم الفلاني. يقول أجزت للمسلمين من أهل الحجاز فرضا أو من أهل الشام أو أجزت لمن كان أو لمن ولد أو لمن أدرك زماني ممن ملك نسخة من كتابي. فهذا التقييد يجعل المجاز معين، لأننا لو قلنا أجزت للمسلمين يكون المجاز غير معين ومطلق، ولو قلت أجزت لمن أدرك زماني أيضا يكون على سبيل الإطلاق. لكن إذا قيده مثلا بقوله من كان في الإقليم الفلاني أو بقوله من ملك نسخة من كتابي فعندئذ يكون المجاز مقيدا بدلا من الإطلاق. هذا معنى قوله قيد بوصف خاص كأهل الإقليم الفلاني أو من ملك نسخة من تصنيف هذا، أو لم يقيد كمن قال لا إله إلا الله، يعني أجزت لكل من قال لا إله إلا الله. قال الحافظ الخطيب والحافظ ابن مندى ثم الحافظ أبو العلاء الحسن ابن أحمد العطار الهمداني مال إلى جوازه، يعني يجوز للإنسان أن يجيز على سبيل الإطلاق، كأن يقول أجزت من قال لا إله إلا الله، أجزت للمسلمين، أجزت لمن أدرك زماني. بعض أهل العلم لم يمل إلى جواز هذا النوع من الإجازة، قال لا بد من تقييده، كأن يقول أجزت من المسلمين أو أجزت للمسلمين ممن أدرك زماني أو أجزت للمسلمين ممن ملك نسخة من كتابي أن يروي كذا وكذا. إلا أن هؤلاء الذين ذكرهم من الحفاظ كالخطيب البغدادي والحافظ ابن مندى وأبو العلاء الحسن ابن أحمد العطار الهمداني قال إنهم مالوا إلى جواز الإجازة المطلقة أن يروي كتابي، أي هو أصلا لا يلزم الإجازة لا يلزم فيها أن تحصر في المتقين أو في الصالحين. مثل الرواية، الشيخ يجلس في الدرس ويحدث ويحضر دروسه مين؟ كل الناس، الصالح وغير الصالح. فإذا كان التحديث لا يمنع منه غير الصالحين فالإجازة مثلها، بل هي من باب أولى لأنها رواية مجملة. إنما متى يكون هناك فرق؟ هذا في حق الرواة، بدليل أننا اليوم مثلا الحديث الواحد يحدث به الشيخ فيرويه عن الشيخ تلاميذه، ومعلوم أن علماء الحديث يصنفون تلاميذ الشيخ، يقولون كل شيخ يقسم تلاميذه إلى كم طبقة؟ إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى الثقات المتقنون الملازمون، والطبقة الثانية الثقات المتقنون غير الملازمين، والطبقة الثالثة من تكلم فيه وطالت ملازمته، والطبقة الرابعة من تكلم فيه وقلت ملازمته، والخامسة من طعن فيه. فأهل العلم عندما يتخيرون من روايته يتخيرون رواية الطبقة الأولى، ويجعلونها أصول. والطبقة الزانية مثل الإمام البخاري كان يتخير منها، أما الإمام مسلم رحمه الله فكان يعتبر الطبقتين في درجة واحدة ويتخير في المتابعات والشواهد من الطبقة الثالثة الذين تكلم في بعضهم، لكن طول الملازمة التي لازم بها شيخه يعني روعيت فأخذ مروياتهم وجعلها في الطبقة الثانية وجعلها في رواية المتابعات والشواهد، ولم يأخذ من الطبقة الرابعة والخامسة، لكن غيرهما مثل أصحاب السنن والمسانيد رووا عن الطبقات كلها. ولذلك نجد حديثا في البخاري ونجده في ابن ماجه، لكن في ابن ماجه من طريق متكلم فيها، لأن ابن ماجه لم يتخير في الرواة الذين نقل عنهم. ومن هنا تفاوتت الأحكام في الروايات. لذلك يرى أهل العلم أنه لا يشترط في التحديث ولا يشترط في الإجازة أن تقصر على الثقات أو على المتقنين أو على من يصرف حديثه للاحتجاج، وإنما يروي الراوي ويتحمل منه من تحمل ويروي، ثم يكون بعد ذلك الانتقاء والتصحيح والتضعيف. واضح؟ قال: ما ليلى جوازه أيضا، يعني هؤلاء الأئمة. وقوله بعده أي بعد ابن مندى تأكيدا، قال: وجاز التعميم في المجاز له بقسميه السابقين للموجود وقتها خاصة عند القاضي أبي الطيب طاهر الطبري لخبر بلغوا عني، يعني ولو آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر التبليغ في شيء معين. قال: والشيخ ابن الصلاح للإبطال لذلك مال، يعني مال إلى أن هذا النوع من الإجازة لا يصح، وهو إجازة غير المعين في المعين، حيث قال: لم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوا الإجازة، سوغوها يعني الإجازة، ما سمعنا أنهم يعني قبلوها. قال: والإجازة في أصلها ضعيفة وتزداد بهذا التوسع ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، فاحذر استعمالها رواية وعملا، يعني إذا كانت إجازة غير معينة في معين، أو إجازة غير معينة في غير معين. ثم يقول: لكن أجازها جماعات من الأئمة المقتدى بهم، ممن تقدم ابن الصلاح وممن تأخر عنه. قال: ورجحه ابن الحاجب والنووي، وهم من أئمة فقهاء الشافعية وغيرهما. ورجحه ابن الحاجب وهو من أئمة المالكية، والنووي وهو من أئمة الشافعية. قال: وغيرهما، يعني من أهل العلم هذا. وقد قال الناظم: مع أنه ممن روى بها وفي النفس منها شيء. قال: وأنا أتوقف عن الرواية بها، وقال في نكته ما المراد بقوله وقال في نكته؟ يعني المراد به ابن الصلاح، لأنه له كتاب وسبق أن قرأنا هذا الكتاب. أمين، كنت معنا أيام ما قرأنا هذا الكتاب ولا لا؟ وهو كتاب اسمه التقييد والإيضاح فيما أغلق وأبهم من علل ابن الصلاح، والكتاب مشهور بشرح الحافظ العراقي على مقدمة ابن الصلاح فيما أبهم وأغلق من علل ابن الصلاح. وقال في نكته والاحتياط ترك الرواية بها، يعني الرواية بإجازة غير المعين في المعين. ونقل شيخنا يعني الحافظ ابن حجر عدم الاعتداد بها عن متقن شيوخه، هكذا عندكم، وتبعهم فيه يعني الحافظ. وقوله عن متقن شيوخه كأن هذا فيه شيء من التصحيف، ولعله يريد عن متقدم شيوخه احتمال. وما يعم مع وصف حصر كالعلماء بالقصر، هذا شطر بيت، وهو قوله وما يعم مع وصف حصر كالعلماء يومئذ بالثغر فإنه إلى الجواز أقرب. قلت عياض قال لست أحسب في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا. يعني إذا قال الرجل أجزت العلماء في هذا الثغر أو في هذه المدينة، هذا يكون من باب إجازة المعين لا من باب إجازة غير المعين، لأن هذا الوصف وصف حصري، يعني يؤدي إلى الحصر، ويمكن من خلال هذا الوصف أن نحصر من يفيد من هذه الإجازة. ولذلك قال وما يعم مع وصف حصر، يعني وإذا أجاز إذا أطلق الإجازة بلفظ عام مقيد بوصف حصري فإن العلماء إلى جواز هذه الإجازة أقرب منهم إلى منعها. وما يعم مع وصف حصر كالعلماء بالقصر الموجودين يومئذ، أي يوم الإجازة بالثغر، أي ثغر دمياط أو الإسكندرية أو غيرهما. طبعا هنا ذكر دمياط والإسكندرية على سبيل التمثيل، فإنه أي استعمال الإجازة في هذه الصورة إلى الجواز أقرب، أقرب منه فيما قبلها، قاله ابن الصلاح. وعمل به حيث أجاز رواية كتاب علوم الحديث، حيث أجاز رواية كتابه علوم الحديث عنه لمن ملك منه نسخة، فقال يعني كأنه قال أجزت كتابي لمن إيه؟ لمن ملكه من العلماء. قلت وقد سبقه إلى ذلك القاضي عياض، فإنه قال لست أحسب أي أظن في جواز ذا، أي ما حصر بوصف حاصر، نحو قول المحدث أجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا، أو لمن قرأ علي قبل هذا، فهذا أيضا يكون وصفا حاصرا. يقول لا أعلم في هذا اختلافا بينهم أي العلماء، ممن يرى إجازة أي جواز الإجازة الخاصة وهي الإجازة في المعين، ولا رأيت منعه لأحد. لماذا؟ قال لكونه منحصرا، أي لكون هذه الإجازة تندرج تحت الإجازة للمعين منحصرا موصوفا كقوله أجزت لأولاد فلان أو لإخوة فلان. فلما كانت الإجازة معينة في معينين أو كانت غير معينة في معينين لكن هذا غير المعين عندما قيد وعندما وصف أصبح قيدا حاصرا نقله من التعميم إلى التعيين. لذلك ذهب المحققون من علماء الحديث إلى جواز هذا النوع من الرواية بعد أن فرغ من النوع الثالث وهو إجازة المعين في غير المعين على عكس النوع الثاني وهو إجازة المعين غير المعين في المعين. انتقل إلى بيان النوع الرابع قال من أنواع الإجازة وهي الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز به وهو إجازة غير المعين في غير المعين أو الجهل بهما